طيب الرب ويرضى الطيبان، ولهذا حرم الله الربا وأحل البيع في قرآنه. وسيجزي العبد عما كسبا. هكذا قد بارك الله البيوع وحمى الأموال حتى لا تضيع. قال فليأذن بحرب الله من لم يتب منه، فمن ذا يستطيع. إنما الشرع حدود بينات شملت حتى العقود المحدثات. كل هذا سوف يجلى غيره بالدليل المرتضى في صافقات. السلام عليكم ورحمة الله. مع التطور الكبير في المعاملات المالية ظهرت البطاقات البنكية التي تعد من وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة، وقد انتشرت بشكل واسع على مستوى العالم وأصبحت جزءاً أساسياً من الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تقدمها المصارف وتحقق من خلالها أرباحاً كبيرة يستخدمها مئات الملايين من الأفراد لشراء السلع والخدمات وسحب الأموال نقداً دون الحاجة لحمل النقود معهم. كما تمنح البطاقات البنكية حاملها القدرة على الاقتراض حتى وإن لم يكن لديه رصيد كاف، كما يسهل عليه الوصول إلى الأموال. لكن في الوقت نفسه قد تتحول هذه البطاقة إلى عبء على حاملها إذا لم يحسن استخدامها وفقاً للضوابط الشرعية. تابعونا في هذه الحلقة مع الأحكام الشرعية المتعلقة بالبطاقات البنكية وكيفية استخدامها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. أعزائي المشاهدين، طيب الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من صفقات. ويسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي وفقه الله. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا مرحبا دكتور علي. مرحبا فيكم فضيلة الشيخ. وسائل دفع الأموال تطورت في هذا العصر تطورا كبيرا جدا، فبعدما كان الدفع يدويا تقليديا صار الدفع الآن إلكترونيا، ومن وسائل الدفع الإلكتروني البطاقات البنكية أو ما تسمى ببطاقات الائتمان، هذه البطاقات التي تصدرها المؤسسات المالية أو البنوك. نريد من فضيلتكم أن تبينوا لنا ما المقصود بالبطاقات البنكية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. البطاقات البنكية أو بطاقات الائتمان، هذه البطاقات عبارة عن بطاقة يصدرها المصرف أي البنك لعميله أي لمن يتعامل معه، بحيث تسهل له البيع والشراء والخدمات كفواتير الكهرباء والماء والهاتف ونحو ذلك، وهي وسيلة من وسائل التعامل المالي الحديث تيسيرا على الناس حتى لا يحملون المال في جيوبهم. تمام. هل لها نوع واحد أم لها أنواع مختلفة؟ أنواع هذه البطاقات كثيرة ومتنوعة ومتجددة ومتطورة، ومن أشهرها مثلا الآن الفيزا كارت، ديبت كارت، كريدت كارت، كريدت كارت، كل هذه أنواع، وربما تظهر أنواع جديدة. ولذلك نحن لا نريد أن نتكلم على أنواع الآن، ولذلك أنا أريد أن أقسم هذه البطاقات إلى قسمين. القسم الأول بطاقات مغطاة مسبقة الدفع من صاحبها، صاحبها الذي يغذي فيها الرصيد، وبطاقات إقراضية البنك يقرض صاحبها مبلغا من المال ويعطيه مهلة بدون فائدة ربوية ثم ينزل عليه فائدة ربوية إن تأخر عن السداد. إذن البطاقات نوعين، إقراضية وغير إقراضية، مغطاة وغير مغطاة. المغطاة هي غير إقراضية، صاحبها الذي غطاها بالمال وشحن رصيده فيها، والغير مغطاة هي مكشوفة والبنك غطاها له، أي أقرضه مبلغا من المال. التكييف الشرعي للمغطاة وغير المغطاة. التكييف الشرعي للفيزا أو البطاقة المغطاة من قبل صاحبها، حينما يشحن الإنسان 10,000 في بطاقته ويذهب فيشتري عدة سلع، ثم يضع البطاقة على الجهاز، فالجهاز يلتقط رقم البطاقة ويخصم الرصيد منه. في هذه الحالة نقول بأن هذا دفع فوري، لا سيما أنه بفضل الله عز وجل تطور الأمر الآن، فأصبح هذا الخصم خصما فوريا من حسابك في البنك لحساب التاجر. فهذه البطاقات من التكييف الشرعي أنك أقرضت البنك مبلغا من المال، وهذا البنك يعطيك هذا المبلغ في أي وقت تطلبه بدون أن تأخذ من البنك شيئا على هذا الإقراض. تمام، يعني إذن الأولى يقرض البنك ثم يستفي من أمواله، يقوم بالاستيفاء من أمواله. طيب الكريديت كارد، النوع الثاني وهو الإقراضية. تمام. التي يقوم البنك بإقراضك مبلغا من المال. تمام. وهذه لا تجوز إلا شروط. الشرط الأول أن الإقراض أصلا من البنك بشرط الربوي. يعني البنوك التقليدية تكتب مثلا، تضع لك 20,000 في حسابك، وهذا المبلغ بدون فائدة إلى أن تصل إلى مثلا 56 يوم إلى 58 يوم، وبعد ذلك ستنزل عليك فوائد ربوية. مجرد موافقتك على هذا الشرط لا يجوز. إن شاء الله ألتزم بالسداد في فترة السماح، حتى لو أنك ناو ألا تقع تحت طائلة الشرط الربوي، مجرد الموافقة على هذا الشرط هذا حرام لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وأنت حينما وقعت ورضيت بأن تدفع الربا لو تأخرت، فقد وقعت على شرط الربوي، وهذا لا يجوز، فأنت كاتب الربا. النبي صلى الله عليه وسلم لعن كاتب الربا، هذه واحدة. الثانية الإقرار على ذلك لا يجوز، فأنت أقررت على عقد ربوي حتى ولو لم تقع تحت طائلة هذا الشرط. وهناك مسألة أخرى ينبغي أن ننتبه إليها، لأن بعض البنوك تعمل طريقة ذكية فطنة وتأخذ الربا بطريقة خفية لا يعرفها العميل. تقول نعطيك مبلغا من المال وأنت ولن نأخذ عنك فوائد ربوية. نعطيك مبلغا من المال ولن نأخذ منك فوائد ربوية. جميل. طيب ولو لم يسدد يتم إيقافها، إيقاف هذه البطاقة، ويتم مطالبة الضامن أو الكفيل. إلى هنا الكلام جميل ورائع، أعطاك 20,000 وأخذهم 20,000، لكن كيف أخذ الربا؟ البطاقة العادية حينما تسحب من الصراف بها إلى المسبقة الدفع، المسبقة الدفع تسحب من الصراف، الصراف يأخذ تكلفة فعلية مثلا جنيه. تمام. واحد، أو مثلا في السعودية ريال واحد، لكن هذه البطاقة مع كل سحب تأخذ 10 ريالات، 5 ريالات، 7 ريال، ليس هي التكلفة الفعلية، بالإضافة إلى أنها تضع نسبة. يعني من يسحب مثلا 1,000 تأخذ مثلا 1 في 1,000 تأخذ 1 ريال مثلا، يسحب 2,000 تأخذ 2 ريالات، 10,000 تأخذ 10 ريالات. ما هي سحبة واحدة ولم يكلف الصراف، يعني ما كان الصرافة أكثر من شيء. إذن أخذ الربا بطريقة خفية، يعني سحبتها عدة سحبات، من خلال هذه السحبات تأخذها وتسميها رسوما وهي في الحقيقة فوائد ربوية. ولذلك أنا أقول لإخواني ابتعدوا عن هذه البطاقات التي فيها قرض من البنك، لأن البنك التقليدي لا يعمل شيئا لله ولا يقرض الناس هكذا، لابد أن يستفيد من ورائك، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. نعم. هل هي نفسها فيزا المشتريات أم أن الكريدت كارد تختلف عن فيزا المشتريات؟ هي الكريدت كارد هي ما تسمى في مصر بفيزا المشتريات، وغالبا يعملونها للموظفين، فيقولون مثلا هناك سلع في أماكن في متاجر معينة، والبنك أو البنك يتعامل مع المؤسسات التعليمية مثلا ويقول للمدرسين أو المؤسسات الصحية، ويقول للأطباء أو المؤسسات التجارية، ويقول للموظفين أو يقول للموظفين عموما سننزل لك 20,000 وتشتري بهم من هذه السلع، وفي نفس الوقت نعطيك سماح مدة معينة من الربا، فإذا تأخر سننزل عليك فائدة ربوية. هنا مسألة مهمة، وهي أن البنوك التقليدية تأخذ الربا إذا تأخرت. طيب هل هناك بطاقات تصدرها البنوك الإسلامية ليس فيها ربا؟ نعم، هناك بطاقات تصدرها البنوك الإسلامية وليس فيها ربا؟ ليس فيها ربا. ما طريقة هذه البطاقات؟ البنوك الإسلامية تريد أن تجذب العملاء، فالعميل يريد أن يأخذ مبلغا من المال يشتري به، يقولون له من سيفتح حسابا في البنك الإسلامي بمبلغ كذا، ويحددون مبلغا، فإننا سنعطيه بطاقة وننزل له مبلغ كذا 20,000 أو 50,000 مثلا لمدة، ونعطيه سماح لمدة 60 يوما أو 58 يوم. تمام. فإذا تعدى 58 يوم أخذنا بالرصيد الذي عندنا ولا نأخذ ربا. من الرصيد من الحساب الاستثماري؟ من الحساب الاستثماري. فهذه البطاقة جائزة بشروط. الشرط الأول أن يستثمر مال العميل لحساب العميل لا لحساب البنك. تمام. الأمر الثاني أن رسوم سحب المال منها تكون رسوما فعلية وليست رسوما مبالغا فيها. رسوم فعلية. نعم. الشرط الثالث ألا يشترط عند التأخر عن السداد فائدة الربوية. إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فهذه البطاقة جائزة ولا شيء فيها. عندي بطاقة ائتمان أغذيها بعملة محلية، ثم أذهب إلى دولة أخرى لأشتري بعملة الدولة الأخرى، ثم بعد ذلك يحصل خصم من بطاقتي بما يعادل تلك العملة، فهل هذا جائز؟ هذه مسألة مهمة ولا بد من فهمها. إنسان في مصر وفي بطاقته مثلا 100,000، وذهب إلى العمرة في السعودية فدخل يشتري بعض الحاجيات، وبهذه البطاقة يشتري، هنا قد غذى بالجنيه وهناك سيشتري بالريال السعودي، والبطاقة تشتري له عادي بالريال السعودي. ما الذي يحدث؟ الذي يحدث ما يسمى بالصرف، صرف الجنيه بالريال، وهذا اسمه التقابض في المجلس، لابد من شرط التقابض في المجلس في الصرف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يدا بيد فلا بأس به، وإن كان نساء يعني نسيئة أو تأخير فلا يصلح، وفي رواية المسلم فهو ربا. كما أن الإنسان إذا بدل جنيه بريال لابد أن يكون التقابض في المجلس، لابد أن يكون هناك التقابض في المجلس. الذي يحدث في الحقيقة أن هذه البطاقات فعلا تخصم خصما فوريا، يعني مثلا اشترى شيئا ب10 ريالات، ال10 ريالات تساوي 100 جنيه، تخصم من حسابي 100 جنيه في الحال، إذا تم الصرف في الحال، فهذه البطاقات العمل بها جائز ومباح ولا شيء فيه إن شاء الله. من المسائل المنتشرة وهي الشراء بالتقسيط عن طريق البطاقات الائتمانية، هل يجوز الشراء بالتقسيط عن طريق هذه البطاقات؟ الشراء بالتقسيط عن طريق هذه البطاقات ما معناه؟ معناه أن البنك يدفع عنك جملة ثم أنت تسدد أقساط. تمام. نقول لو أن البنك سيأخذ منك نفس المبلغ الذي دفع عنك بدون زيادة ربوية جاز، أما لو وضع زيادة ربوية فلا يجوز. هذه واحدة. الثانية، لو اشترط عند التأخر عن السداد زيادة ربوية أيضا لا يجوز، لأن هذا ربا النسيئة. فبهذين الشرطين يجوز. والشرط الثالث ألا يرفع صاحب المتجر السعر عن السعر المعتاد، فيكون قد أخذ الربا من أجل القرض، يعني مثلا السلعة بخمسين جنيها بالتقسيط سيبيعها له بستين، لو اشترى منه هكذا لا بأس لأن التقسيط جائز مباح، لكن هذه العشرة تعطى للبنك الذي سيسدد عنه، فحينئذ البنك أخذ عشرة زيادة في مقابل القرض، فالقرض جرى نفعا في هذه الحالة. إذن لا يجوز الفيزا المشتريات التي تقترض من البنك ويشترط فيها التأخير زيادة التأخير، ولا يجوز التقسيط بفيزا المشتريات لأنه بيقترض قرضا ويأخذ زيادة. أيضا ينبغي للإنسان أن يتعامل مع البنوك الإسلامية التي تحرص على المعاملات الإسلامية، لأن بعض الناس لا يفرق بين المعاملات المباحة وغير المباحة، فإذا ذهب إلى البنوك التقليدية فالبنوك التقليدية لا يهمها هذا الأمر منضبطا بالشريعة أو غير منضبط بالشريعة، أما البنوك الإسلامية فعليها هيئة شرعية تراقب معاملاتها، وأي معاملة تخالف الشريعة الإسلامية تستبعدها تماما بحيث تضبط معاملاتها بالشريعة الإسلامية. نعم سأقول بأن البنوك الإسلامية قد تقع في بعض الأخطاء ككل البشر، لكنهم حريصين على أن تكون المعاملة منضبطة بالشريعة الإسلامية. هل يجوز شراء الذهب عن طريق هذه البطاقات؟ هنا مسألة مهمة، شراء الذهب من خلال هذه البطاقات. أولا، ما هو الضابط في الذهب؟ الذهب لابد من الدفع في الحال، لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط ولا شراء الذهب بالآجل، وإنما لابد من الدفع في الحال. فإذا تحقق في البطاقة الدفع في الحال، الخصم الفوري وتحويل المال إلى حساب البائع مباشرة، يستطيع البائع أن يتصرف في حسابه في الحال، جاز. وإن كان الخصم سيكون في آخر اليوم أو في آخر الأسبوع أو نحو ذلك، لا يجوز شراء الذهب والفضة بهذه البطاقة. تمام، بارك الله فيك. حضرني الآن البطاقات التخفيض التي تصدرها بعض المراكز التجارية، هذه البطاقات تعطي خصما للعميل عند الشراء، فهل هذا الخصم أو التخفيض جائز؟ هذه البطاقات تجوز بشرط ألا تشرى بمال، أي تعطى مجانية. لماذا؟ لأنهم يقولون هناك بطاقة تخفيض، لك تخفيض في السفر، لك تخفيض في الشراء من السلع معينة، لك تخفيض في خدمات معينة، فيقولون البطاقة مثلا بألف، فيشتريها الإنسان طمعا في التخفيض 20% و40% و30%، فقد يدفع الألف ولا يستخدم البطاقة، فيكون قد دفع الألف جنيه ولم يستخدمها، يبقى هنا غارمة. وقد يدفع الألف ويعمل تخفيضات يكسب بألفين أو ثلاثة أو أربعة، إذن هو غانم وغارم في هذه الحالة، وصل إلى الميسر والخمار. وكم سيأخذ من التخفيضات لا ندري، ففيه جهالة. فإذا دفع مالا في مقابل البطاقة لا يجوز، لكن لو أعطوا البطاقات مجانا وقالوا هذه بطاقات لمن يريد أن يدخل فيها وله تخفيضات، فلا بأس بذلك، لأنه إما أن يكون سالما أو أن يكون غانما، وفي هذه الحالة يجوز. إذن القاعدة عندنا، إذا دخل الإنسان في معاملة بين أن يكون سالما أو غانما يجوز، لكن بين أن يكون غارما أو غانما لا يجوز. تمام، بارك الله فيكم. معي بطاقة وإنسان يريد أن يشتري وليس معه هذه البطاقة، فأعطيه البطاقة ليشتري بها ثم يسددني بأزيد من ما أخذ من البطاقة. هذه المسألة اختلف فيها العلماء المعاصرون على قولين، بعضهم اعتبره قرضا مع الزيادة، وهذا القول الأول. والقول الثاني اعتبر هذه الزيادة في مقابل خدمة، إنسان لا يمتلك بطاقة، والسداد هنا لابد أن يكون بالبطاقة، فإذا أعطاهم مالا قالوا لا نريد بالبطاقة، فيقول يا فلان أستأجر بطاقتك تحول لي منه، فيحول من بطاقته، وفي مقابل هذه العملية وهذا التعب يأخذ 10 جنيهات. وجهة نظري أنها في مقابل خدمة لا بأس بها حينئذ، لأنها في مقابل خدمة. لكن إذا حول له في بطاقته حينئذ لا يجوز بهنا قرض. عندنا حالتين، الحالة الأولى يعطيه نقدا ويأخذ عمولة لا بأس، يحول من بطاقته إلى بطاقته، يعني يقول أدخل من بطاقتك اليوم وأنا أحولك بطاقتي غدا، هذا لا يجوز أن يأخذ زيادة لأنه أوصلها في بطاقته كما كانت ولم يخسر شيئا. تمام، بارك الله فيكم. مسألة أخرى وهي خصم الإكرامية من بطاقة العميل أو الزبون بدون علمه. هذا الإكرامية التي تكون للعمال، تخصم نسبة للعمال بدون علم صاحب البطاقة. هذه مسألة مهمة. أحيانا الموظف يكتب يشتري بعض الأشياء الحاجيات مثلا ب120 ريالا، فيضع مثلا 2 ريال للعمال، في 122 ريال، ويقول حساب 122، ولا يخبره بأنه أخذ 2 ريال. وفي هذه الحالة لا يجوز، لا بد أن يخبره، هل أنت مسامح وراضي بأن نأخذ منك 2 ريال زيادة هدايا للعمال؟ إن سامح جاز. ولذلك أنا أقول بصفة عامة، هل يجوز دفع الإكرامية للناس عموما؟ يعني مثلا واحد صاحب مطعم يرسل لك العامل بالطعام وأنت دفعت من الطعام، يأتيك بالتوصيل إلى المنازل بالمشتريات فتعطي إكرامية. نعم، وأنت دفعت ثمن الطعام وثمن التوصيل، ثمن الطعام وثمن التوصيل الاثنين، وأنت في الأخير تعطي 15، هل يجوز؟ يجوز بشرطين. الشرط الأول أن تكون الهيئة التي يعمل فيها أو المؤسسة راضية عن هذا، لأنه الراتب تكون راضية، لابد يكون بعلمها. الأمر الثاني أو الشرط الثاني ألا يطلبها، وإنما أنت الذي تعطيها له من عندك، يعني كصدقة، هدية، هبة، أي شيء من هذا القبيل. ولو طلبها تبين له أنها ليست من حقه، ولكن أنت تعطيها له من عندك هبة وهدية. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم. وإياكم حبيبك الله. وأنتم مشاهدين الكرام نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الرب ويرضى الطيبات، ولهذا حرم الله الربا وأحل البيع في قرآنه، وسيجزي العبد عما كسبا. هكذا قد بارك الله البيوع وحمى الأموال حتى لا تضيع. قال فليأذن بحرب الله من لم يتب منه فمن ذا يستطيع. إنما الشرع حدود بينات شملت حتى العقود المحدثات. كل هذا سوف يجلى غيره بالدليل المرتضى في صفقات.